والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في ملخص الشرك، ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر، ولكنه أكبر من الكبائر. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن جميع الكبائر من الشرك الأصغر، هناك قول لبعض أهل العلم أن جميع الكبائر من الشرك الأصغر، والقول يعني هم قولان: قول بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وقول أن الشرك الأصغر والكبائر كلها شرك أصغر. طيب، قال: فمن الشرك الأكبر الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، فمن ذبح وقال هذا للبدوي أو هذا للدسوقي أو هذا للسيدة زينب أو هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر. طيب، من ذهب عند البدوي وذبح لله، هذه بدعة ولا شرك أصغر؟ هذه بدعة. والنذر لغير الله، لأن النذر عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى، ما اعتبر أن النذر قسمان: نذر مشروط ونذر غير مشروط. فأما النذر المشروط فهو حرام عند أكثر أهل العلم ومكروه عند بعض أهل العلم. النذر المشروط ما هو؟ تقول: يا رب إن شفيت مريضي فعلت كذا، يا رب إن نجحت في الاختبارات فعلت كذا. هذا شرط على الله سبحانه عز وجل، هذا الشرط على الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله وطائفة من أهل العلم، فهو حرام. فصار النذر حراما، ولا يتعارض هذا مع مدح من يوفون بالنذر، لأن الوفاء بالنذر أمر، والنذر نفسه أمر آخر. النذر نفسه إما محرم أو مكروه، أما الوفاء بالنذر فواجب. كيف هذا؟ مثل من وقع في الذنب، فعل الذنوب حرام لكن التوبة من الذنوب واجبة، فكذلك النذر نفسه حرام أو مكروه، أما الوفاء بالنذر فواجب. واجب النذر المشروط هو أن تقول: إن فعلت يا ربي كذا أفعل أنا كذا، هذا حرام لأنه شرط على الله. وهناك نذر مطلق ليس فيه شرط على الله، تقول: نذرت أن أصوم يوما، أن أعتكف يوما، أن أفعل كذا، من دون شرط، من دون شرط، فهذا مكروه أيضا. الأول حرام والثاني مكروه، لأن النذر يستخرج به من البخيل، من أراد أن يطيع الله فليطيعه بلا نذر، لأن النذر ربما يعقب عجز، ربما يعقب النذر عجز. لا، نذر ما هذا غير مشروط، مكروه. لماذا لا تصوم يوم غير أن تقول نذرت؟ يعني أنت الآن شعرت بخير نزل عليك من الله، صوم يوم دون أن تقول نذرت وأنا أصوم يوم، صوم يوم، أجر الصوم مضمون، فلماذا ندخل فيه النذر؟ قال: ودعاء غير الله. دعاء غير الله هذا كفر أكبر، لأن لا يملك الضر ولا النفع إلا الله عز وجل. ولابد أن نفرق بين دعاء غير الله الميت ودعاء غير الله الحي، بمعنى أن أدعو ميتا هذا كفر أكبر، لأن الموتى ليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيد يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها. ولذا قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم. وأما دعاء الحي فإن كان مما يقدر عليه فلا بأس أن تقول لفلان: أعني بكذا، أعطني كذا، أسألك أن تشفع لي عند فلان، أو أن تيسر الأمر الفلاني لي، فهذا لا بأس. أما إن دعوته فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، هذا شرك. إن قلت لإنسان اغفر لي، حسب ما تقول، لو قلت له اغفر لي تهمة الزنا مثلا يجوز؟ طب لو كانت امرأة وزنيت بها فتقول لها اغفري لي، لا لا يصلح، هي لا تملك المغفرة، لكن لو أنت أخذت منها مالا فقلت اغفري لي، لو شتمت إنسانا فقلت اغفر لي، لا بأس. والمغفرة تكون من العباد لبعضهم، دليل ذلك قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقال الله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا تطلب المغفرة مما يمكن، أما مغفرة الذنوب التي هي في حق الله فهذه لا يسأل فيها إلا الله عز وجل. وهل يحدث هذا؟ يعني هل معقول إن واحد يقول يذهب لمخلوق ويقول له أنا حلفت بغير الله فاغفر لي؟ يحدث هذا، يحدث. أولا النصارى جميعا على هذا، لأن النصارى عندهم القساوسة موكلون من الرب وهم رسل الله، ولذا هناك يذهبون إليهم يقولوا أنا فعلت كذا فاغفر لي فاغفر لي. ولما كثرت هذه المسائل اخترع القساوسة شيء اسمه صكوك الغفران، يعني شيكات، ده شيك مغفرة زنا، وده شيك مغفرة سرقة، وده شيك مغفرة استعاذة بغير الله، وهكذا، والناس تشتري الصك وخلاص. هل يحدث هذا في مجتمع المسلمين من ولاة الصوفية؟ نعم، يقول هذا فلان واصل، فطالما واصل لله يقول له خلاص انت بقى عليك ايه تغفر لي كذا، يتصرف انت مع الله عز وجل يغفر لي الذنب الفلاني والعياذ بالله. والسجود لغير الله الى غير ذلك، والسجود لغير الله حرام وكفر. طيب ما معنى سجود اخوة يوسف ليوسف عليه السلام؟ قال الله: وخروا له سجدا. في شريعتهم، وهذا سجود تكريم لا سجود عبادة. وسجود الملائكة لآدم عليه السلام سجود تكريم لا سجود عبادة. طب هل لنا أن نتأسى بالملائكة الآن ونسجد لشخص كريم عالم مثلا؟ لا، لأن خلاص منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق صار السجود لا يجوز إلا لله وحده، لا تعظيم ولا تكريم ولا عبادة ولا شيء، كله لله وحده، ولذا حرم السجود لمحمد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الشرك الأصغر الرياء والسمعة. والرياء هو أن يعمل الإنسان عملا لله ولكن يحب أن يراه الناس ويمتدحوها، فإن عمل العمل كله للناس فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، يعني هو صلى فقط للناس ولم يصلي وليس فيه جزء لله وحده. لو فيه جزء لله هذا شرك أصغر، لو فيه خلوص للإنسان هذا شرك أكبر، لو فيه خلوص لله هذا إخلاص لله تبارك وتعالى. والسمعة، السمعة أن يذكرك الناس بالعبادة والطاعة والعلم، تحب ذلك من الناس، لكن أن تحب ذلك باعتباره دليلا على محبة الله فلا بأس، لأن إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وما من أحد من المسلمين إلا ويحب أن يذكره الناس بخير، ويضيق الإنسان إذا ذكر بشر. فكون نحب أن يذكرنا الناس بخير من باب هذه من بشريات المؤمن فلا بأس، أما أن نحب ذلك للعلو في الأرض فهذا هو الشرك الأصغر. والحلف بغير الله من غير تعظيم، من غير تعظيم زائد، وإلا لا يحلف بأحد مع الله إلا وهو يعظمونه. يعني لما حلف أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة وبأبي قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولم يقل قد كفرتم بالله العظيم، فلا شك أنهم حلفوا بآبائهم لأنهم يعظمونه. لكن لو كان التعظيم مساو لتعظيم الله جل وعلا بحيث أنه تعتقد فيه النفع والضر هذا شرك أكبر، لكن إن كان التعظيم العادي الذي يوجد للآباء وللأسلاف وللمقدسات فلا بأس، فهذا لا بأس، بمعنى ينتقل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر. والحلف لا يكون إلا بالله ولا يكون إلا صدقا، والحلف بالله كذبا أهون من الحلف بغير الله صدقا، يعني احلف بالله كذبا أهون من أن تحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كذبا كبيرة، وأما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر، فهذه مصيبة. وهل يجوز الحلف بالمصحف؟ إذا كان يقصد الكلام اللي في المصحف فنعم، أما إذا كان يقصد المصحف اللي هو الجلد والورق فلا. طب الحلف بالقرآن؟ جائز إطلاق ما فيه إشكال، الإنجيل، التوراة، الزبور، الصحف، ما في بأس، ما في بأس. صفات الله لا نحلف بكل صفات الله، ما ورد الحلف به نحلف. فلا أقول مثلا يعني أقول بعزة الله ما في بأس، وعزة الله ما في بأس، لكن أقول وغضب الله ومكر الله ونزول الله إلى الثلث الأخير يصلح، وضحك الله وعجب الله، ما هي صفات ثابتة لله تبارك وتعالى، صح؟ هل نحلف بهذه الصفات؟ لا، لأنه لم يرد الحلف بها، إنما نحلف بالصفات التي ورد الحلف أو الاستعاذة بها. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله، قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلا بأس إذن بالحلف بالعزة والقدرة، لكن لا نحلف بالصفات الفعلية الأخرى لأنه لم يرد الحلف بها. طيب، الحلف بحياة الله، نعم جائز، لأنه لعمر الله حلف جرى على ألسنة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فلا بأس. طيب، والحلف من غير تعظيم. وقول ما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، الله في السماء وأنت في الأرض، هذا كله من الشرك الأصغر. أعتمد على الله وعليك هذا، وتوكل على الله وعليك هذا من الشرك الأصغر. أتوكل على الله ثم عليك شرك أصغر، أتوكل على الله ثم عليك شرك أصغر، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله فقط لا غير. فزي الصلاة، هل يصلح أن أقول أصلي لله ثم لك، ها أحج لله ثم لك؟ لا. فكذلك التوكل، الاعتماد، الآن أنا أقول إيه؟ أتوكل على الله وعليك، هذا إيه حكمه؟ شرك إيه؟ أصغر. أتوكل الله ثم عليك، شرك أصغر. ها، أعتمد على الله وعليك، شرك أصغر. أعتمد على الله ثم عليك، إن كان فيما يمكن العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على عصر واعتمد على جدار، فلا بأس. طيب، وأثق في الله وفيك، أي أولى أن يقول أثق في الله ثم فيك إلى غير ذلك. والرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس، وهذا لا يكون أبدا إلا من المنافقين، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني في الصلاة هم ولذا ممكن كثير من المنافقين يصلي بلا وضوء وبلا غسل جناب. غسل جناب لماذا؟ ووضوء لماذا؟ هو أصلا لا يصلي لله أصلا، هو غير مؤمن بالله أصلا، فهو يصلي للناس، فهذا الرياء هنا شرك أكبر والعياذ بالله. طيب، ملخص الكفر. الكفر قسمان، أكبر وأصغر. وإن شئت فقل كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، ماشي. الأكبر وهو المخرج من الملة أقسام: كفر التكذيب، الإلحاد، الجحود، الشرك، الإنكار، الشك، الاستهزاء والسخرية، الإعراض، الإباء والاستكبار، النفاق، العناد، الزندقة، الموالاة لأعداء الإسلام، كفر الردة، كفر المنجمين والسحرة، كفر من يصدق المنجمين والكهان. وأما الكفر الأصغر وهو غير مخرج من الملة فأقسام: كفر النعمة، كفر العشرة، كفر الأخوة، كفر الطعن في الأنساب، كفر الرغبة عن الأبي، كفر النياحة على الميت، وهنا لم يذكر كفر القتال، قتال المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، القتال والقتل. طيب، هذا ملخص للكفر، ولعل بقى فيما سبق كان هذا كفر التكذيب، أن يكذب ما أنزل الله عز وجل، أن يكذب الله أو أن يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. كفر الإلحاد وهو الميل عن الحق والتوحيد، أن يلحد، أن ينكر الله عز وجل، أن ينكر يوم القيامة، أن ينكر صفات الله تبارك وتعالى، وهو قريب من كفر الإنكار. الإلحاد قريب من كفر الإنكار، لكن لماذا فرق بينهما وجعل الإلحاد وجعل الإنكار؟ لأن الإلحاد ممكن إنسان يلحد في صفات الله، ممكن يلحد في أسماء الله، أما الإنكار فهو إنكار الاسم نفسه، والإلحاد ممكن الكفر في تأويل أسماء الله تبارك وتعالى، والكفر في تأويل صفات الله جل وعلا. كفر الجحود وهو أن يجحد إما بقلبه وإما بلسانه، إما بقلبه وإما بلسانه. والجحود أخو الإنكار، الجحود أخو الإنكار، والإنكار يكون بعلم وبغير علم، والجحود يكون بعلم. الفرق بين الجحود والإنكار يعني ممكن الإنسان ينكر شيء لأنه لا يعلم، أما الجحود فإنه يعلم الشيء وينكره. ولذا قال عن فرعون وهامان وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا جحود، هذا جحود. كفر الشرك، الشرك نفسه هو الكفر، ولكن إذا اجتمع افترق، أو إذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الكفر والشرك يكون الكفر هو إنكار الله بالكلية، أو إنكار معلومة من الدين بالضرورة، يعني إنكار الملائكة، إنكار يوم القيامة، إنكار الجن، إنكار خلق الله للكون، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ويكون الشرك هو الإيمان بالله مع عبادة غيره، الإيمان بالله مع عبادة غيره، يعني عبادة الله وعبادة غيره، كما كان كفار مكة. في الحقيقة كفار مكة مشركون أم كفار؟ مشركون، هم ليسوا كفارا، لأنهم يؤمنون بربوبية الله ويؤمنوا بألوهية الله، لكن عندهم الألوهية مختلطة بألوهية غيره معه. كفر الإنكار وهو أن ينكر الإنسان ما لا يعلمه، وهنا الإنكار مترتب على الجهل المركب ليس الجهل الحقيقي. هناك جهل حقيقي بمعنى أنك ربما تجد إنسانا في بيئة معينة لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف يوم القيامة ولا غيره، لكن هناك كفر الإنسان لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يتعلم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، مثل كفر أبي جهل. أبو جهل لا يريد أن يتعلم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهو أخو الإعراض، لكن الإعراض عن تعلم دين الله وليس الإعراض عن اتباع ما علمه. هناك فرق. إنسان معرض لا يريد أن يتعلم، لا يريد يقول إلا لا أريد أن أسمع، لا أريد، هذا إعراض تام. وهناك يتعلم أن الله هو هو هو رب العالمين ثم يعرض يقول لا، فهذا هناك فرق. الجهل الأول اسمه جهل مركب، الجهل المركب هو الإعراض عن تعلم دين الله. كفر الإنكار أن ينكر الشيء بعد أن علمه، أن ينكر الشيء بعد أن علمه، هذا طبعا إنكار أشبه الجحود، ولكن أكثر عنادا من الجحود. يعني الجاحد يدعي أنه هذا لم يعلمه، لم يعلم به. وإذا فرعون كان يعني يكذب حين قال وما رب العالمين، لما موسى عليه السلام يكلمه قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. فهنا هو يعني يقول ما رب العالمين، هو يكذب، هو يعرف من هو رب العالمين. ولذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون من المثبورين. فهو ينكر ما علم، وهناك إنكار لما لا لا يعلم، لما لا لا يعلم، فهو لا يعلم وينكر، وهناك يعلم وينكر، والذي يعلم وينكر أشد من الذي لا يعلم وينكر. كفر الشك أن يأتيك الحق من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تشك فيه، يعني أنت تعلم أن الله عز وجل أرسل موسى صلى الله عليه وسلم وأرسل عيسى صلى الله عليه وسلم، فتقول أنا أشك أن يكون عيسى هذا الرسول، أشك أن يكون رسولا، أو أشك أنهم ما صلبوه وما قتلوه، أشك، هو لا شك، هو عندي أظن أنهم قتلوه. هنا هذا شك في ما أثبته الله جل وعلا. فهذا كفر شك. إذا شككت في حرف واحد مما أنزل الله عز وجل فهذا كفر أكبر. إذا شككت في شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا كفر أكبر يسمى كفر الشك. كفر الاستهزاء والسخرية، وهذا سيأتي بالتفصيل. الشيخ أفرد له 4 صفحات كاملة في الاستهزاء والسخرية، سيأتي كاملة. وطبعا هنا هيحكي لنا قصة رواها ابن كثير رحمه الله تفيد أن الاستهزاء بأي شيء في الدين ولو كان مستحبا يكون كفرا، بشرط أن يعلم أن هذا من الدين. يعني يعلم مثلا أن اللحية من الدين، طيب سواء كان في نظره أن اللحية فرض أو سنة، يعلم أن اللحية من الدين فيسخر منها، هذا كفر. يسخر منها لأنها من الدين فهذا كفر. وهذا لابد نفرق فيه. يعني لو سخر من أن الله فرض اللحية هذا كفر، لكن لو سخر من لحيتي مثلا أو لحيتك لأنها منكوشة، هذا ليس سخرية من سنة اللحية ولا من فرض اللحية، وإنما سخر من شكل اللحية، فتختلف المسألة. هو ابن كثير بيورد قصة رجل سخر بالسواك، والسواك سنة بالاتفاق، فقال والله لا أستخدم السواك إلا في المخرج، يعني إلا في الدبر. استخدم السواك في الدبر فمرض أمراضا شديدة ومات بعد 9 أشهر، وخلف طفل له 4 رجول أشبه الجرز أشبه الفأر. سيأتي ابن كثير موجود في ابن كثير في البداية والنهاية، والشيخ سيأتي بأمثلة لكفر الاستهزاء والسخرية، ولذا نتركه لحين التفصيل فيه. كفر الإعراب، أن يعرف الحق ويعرض عنه، يقول ربنا حرم الخمر، لا لا لا لا لا, لا أنا لا أقبل تحريم الخمر. هذا فرق بين أن يقول لا أقبل تحريم الخمر وبين أن يقول هي محرمة لكني سأشرب. في هناك فرق؟ هناك فرق؟ ما الفرق؟ يعني يعترض على تشريع الله، يرى أن ربنا أخطأ أنه حرم الخمر، يرى أن الله أخطأ حين حرم الخمر، يقول كيف يحرم الخمر؟ الخمر مفيدة ولا منافع، فكيف هو يحرمها؟ أنا معترض على تحريم الله للخمر. هذا كفر أكبر ما في خلاف. لكن يقول أنا موقن أنه حرمها لكني سأشربها، هذه معصية وليست كفرا. وإذا يبين لك من هنا بطلان كلام مين؟ الحويني. كلام الحويني هذا كلام غريب جدا، لم يسبقه لي أحد ولم يلحق به إلا أراذل الناس. يعني ما قال بقوله إلا الأراذل من جهلة طلاب العلم، لأن معروف هو عنده الحديث صحيح الأصل صحيح، ومع ذلك هو لما سقط في هذه الفتوى متكبر يرجع فيها، ودي مصيبة. يعني هو تأكد له الآن، وهو رجل له آلة حديثية، تأكد له الآن أنه غلطان، لكن يأبى الرجوع، لأن لما سيق إليه أثر الوليد اللي هو أثر حذيفة رضي الله عنه، أنهم كانوا في سرية والوليد أمير الجيش، والوليد رفع الخمر وقال أعلم أن الله قد حرمها وسأشربها وشربها قدام الجيش كله. فلما شربها أراد بعض الناس أن يحدوه، يعني ولم يكفروه، خد بالك، أرادوا أن يحدوه ولم يكفروه، فقال حذيفة أتحدون أميركم في الحرب؟ هذا لا يمكن. فاختلفوا فيما يحد أو لا يحد، لكن هل قال أحد منهم بأنه كافر؟ لا. وهذا نص في المسألة، هذا نص واضح في المسألة، أنه قال أنا أعلم أن الله قد حرمها وسأشربها، وراح رفعها وشارب خلاص أهي. إلى جان 1000 مرة 1000000 مرة، بل لو قال سأشربها إلى أن أموت. لا، هذا صحابي هو وليد، لكن أقول لك لو إن إنسانا قال أنا أعلم أن الله حرم الخمر وسأشربها وسأظل أشربها وأبيعها وأدعو الناس إلى شربها وأعقد الحفلات لتوزيعها، لكن هي حرام، هذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر باتفاق، ليس بكافر. فمن العجيب هذه الفتوى التي سقط فيها هذا الحويني، ومن العجيب الأعجب من فتواه الكبر، أنه يتكبر أنه يرجع، يعني كيف أرجع؟ فلما قيل له يقولون كذا والفوزان يقول كذا، ما عجبوا الفوزان ولا غيره، لما قالوا ربيع يقول كذا قال هذا حقير. يعني زاد على الخطأ في الفتوى الكبر، وزاد على الكبر السب. والعياذ بالله. طيب هذا كفر الإعراض. كفر الإباء والاستكبار، وهو أشبه بالإعراض لكنه يستكبر على أمر الله، يعني لا يرى. ربما واحد يقول ربنا لماذا يحرم الخمر، الخمر فيها منافع، فهو بسبب هواه وشهوته للخمر معترض على تحريم الله، تمام. لكن هناك من يرى إن ليس فقط اعتراض على تحريم الله، يرى إن الله أخطأ خطأ بشعا في تحريم هذا الخمر، وإن ربنا مفروض يرجع في قوله ويحل الخمر. وهذا كفر إبليس، لأن إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم هو رأى إن ربنا أخطأ، إنه كيف تأمرني أسجد لآدم، خلقتني من نار إنه خلقته من طين، يعني رجع نفسك. أعوذ بالله، يريد ربنا يرجع في قوله اللي أنت تقوله، يا رب هذا خطأ، أنا نار وهو طين، كيف أنا أسجد له؟ قياس فاسد في اعتراض على رب حكيم، والعياذ بالله. فهذا إباء واستكبار، فأبى إبليس. أما من أبى أن ينفذ أمرا من أوامر الله فلا يسمى كفر إباء، بل يسمى المعصية، لأن كل عاصي هو في الحقيقة يأبى تنفيذ أمر الله. وإذا نحن في المحاكم مثلا، ترى إنسان أخذ محل من إنسان، أخذ أرض من إنسان، أخذ مال من إنسان، ويأبى أن يعيد، يا أخي هذا حرام، يأبى أن يعيد، هذا إباء على أمر الله، وليس اعتراضا على أمر الله جل وعلا. فالإباء العملي هذا ليس بكفر، وأما الإباء العقيدي هو الذي كفر، استكبار على أمر الله جل وعلا. كفر النفاق أن يبطن العبد كفرا ويظهر الإيمان، وليس منه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وليس منه موالاة الكافرين بمعنى إعانة الكافرين على المسلمين. وصور النفاق المعلومة اللي هو حب التحاكم إلى الطاغوت، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا. هذه صفات المنافقين، وليست أي صفة منها تؤدي إلى الكفر الأكبر، لأن جميع المعاصي شعب الكفر. أما النفاق الحقيقي الاعتقادي هو أن يكون في القلب كفر ويتظاهر بالإيمان. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله.